أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في الشقاوة التي بإزاء السعادة الحقيقية. قال: اعلم أن هذه الشقاوة لا تكون للنفوس الحيوانية ولا للنفوس الساذجة ولا للنفوس العامية التي لم تحصل فيها بعد ملكة التشوق إلى كسب العلوم العقلية والكلامية. طبعا بعض هذه الأبحاث التي سأشير إليها في هذا اليوم إنما أشير إليها تكرارا للأبحاث السابقة حتى تترابط الأبحاث، حتى يمكن أن نعلم أين موقعنا في البحث السابق. إذا يتذكر الإخوة، نحن في الأبحاث السابقة انتهينا إلى هاتين النقطتين. قلنا بأنه يوجد للإنسان عقل لكسب المعارف، ويوجد للإنسان عقل لتدبير البدن. هذا الذي اصطلحنا عليه فيما سبق بالعقل النظري والعقل العملي، خلافا للاصطلاح الآخر الذي يرى أن العقل العملي أيضا مدرك، ولكن مدرك لما ينبغي وما لا ينبغي. قلنا أن المصطلح عليه في كلمات مشهور الحكماء من العقل النظري والعقل العملي أنه يراد من النظري ما وظيفته الإدراك، والمراد من العملي ما وظيفته التدبير، والاشتراك بينهما اشتراك لفظي، لا أنه كلا العقلين مدركين، لا، ليس الأمر كذلك. فإن الإدراك للعقل النظري، أما العقل العملي فهو من القوى العمالة، يعني تدبير البدن موكول إليه. هذه نقطة. النقطة الثانية، قلنا والعقل النظري أو العقل الذي به تدرك الحقائق، تارة أن الإدراك يكون حصوليا، وهذه هي العلوم الرسمية، وأخرى يكون حضوريا، وهذه هي العلوم ماذا؟ الشهودية. كلاهما مدرك بالعقل. هسه قد يصطلح على ما هو مدرك أو ما يحصل الحقائق من خلال الشهود، يعبر عنه ماذا؟ بالقلب. ويعبر عن ذاك الذي يدرك الأمور حصولا يعبر عنه ماذا؟ بالعقل. لعله يميز بين العقل وبين القلب أنه كلاهما مدرك. العقل مدرك والقلب أيضا ماذا؟ مدرك. لذا تجد إن شاء الله تعالى في أبحاث العرفان النظري، هذه القضية سوف تتجلى أكثر، تجد أن العرفاء يركزون على مسألة ماذا؟ القلب، وأن الفلاسفة يركزون على مسألة ماذا؟ العقل، لأن أداة الإدراك فيهما مختلفة. فإن أداة الإدراك في الفلسفة هي والعقل، أما أداة الإدراك في العرفان هو ماذا؟ هو القلب. ومحصول العقل هي العلوم الرسمية، ومحصول القلب هي العلوم ماذا؟ الشهودية. ومن هنا تجد أيضا أنهم قسموا العلوم إلى قسمين: الى علوم عبروا عنها بعلم الدراسة، والى علوم عبروا عنها بعلم الوراثة. فان علم الوراثة شيء وعلم الدراسة شيء اخر. لذا تجد ان الامام الصادق يقول لذلك الذي ادعى التفسير، قال كيف تعرف تفسير هذا الكتاب وما ورثك الله من القرآن حرفا، مع انه كان عالم بالتفسير ولكن علمه كان علم ماذا؟ علم الدراسة، علم المفاهيم، علم يكتسب، اما بخلاف علم ماذا؟ علم الوراثة. عند ذلك يتضح معنى السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. هذه الوراثة أي وراثة؟ هذا مرتبط بعلم الوراثة اللي في كلمات أهل المعرفة جاءت شرائطها. طبعا احنا عندنا فد وراثة جاءت شرائطها في كتاب الفقه، وعندنا كتاب وراثة جاءت شرائطها وين؟ ها؟ في كتاب أيضا الفقه، ولكن الفقه الأكبر للفقه الأصغر. والإنسان إذا حصل ذلك الباب يعني استطاع أن يكون ماذا؟ وارثا. لذا محي الدين في أول الفصول يعبر عن نفسه أنه ماذا؟ وارث. هذه كلمة وارث لها مقام جليل عند أهل المعرفة. خبص هذه الجملة معترضة إجت ولا بحثها إن شاء الله في تمهيد القواعد على أي الأحوال. إذن تارة أنه العقل يكون أداة لإدراك المفاهيم هي المعبر عنها بالعلوم الرسمية الاكتسابية، وأخرى ماذا؟ لذا تجد الإمام الصادق عجيب هذه الرواية في الكافي عشرات الروايات يقول علمكم ما هو؟ قال ليس علمنا هو الذي يقرأ في كتاب أو يؤخذ من أفواه الرجال. هذا العلم علم ماذا؟ علم كسبي. هذا الذي يقرأ في كتاب أو يكتسب من أبواه الرجال هذا ماذا؟ علم كسبي. أما علمنا ماذا؟ علمنا لا يقرأ في كتاب ولا يؤخذ من أبواه الرجال. خب إذا كان الأمر كذلك، سؤال قد تدبر فيه، لعد معنى الجامعة والجاف رواية ويخو هذا يقرأ في كتاب، لعد شون أذن نجمع بينهما؟ من هنا يتضح أن تلك الكتب كلها بحسب اعتقادي ليست من الكتب المتعارفة التي، وإلا هل قد الخلفاء الجور دخلوا بيوت هؤلاء وفتشوهم؟ لماذا ما وجدوا في الصفحة من تلك الصفحات التي عبروا عنها بالجامعة والجافر والمصحف و هذني وين كان هذني عادة وفيها كل شيء وسبعون ذراعا إلى آخره؟ ليش ما استطاع خلفاء الجور أن يأخذوا ولو صفحة واحدة من هذه الكتب؟ على أي لحظة بحث في محله إن شاء الله، هذا بحث في علم الإمام جيد جدا. أما فيما يرتبط بالعقل العملي، قلنا بأنه العقل العملي وظيفته من أهم، هذه وظيفة العقل النظري اتضح، أما محصول العقل العملي هو الإيمان والعمل الصالح. فإنه إذا أردنا أن نعرف محصول وثمرة العقل النظري فهي تلك الإدراكات، هسه إما حصولية وإما شهودية. خب محصول العقل العملي ما هو؟ نتيجة وثمرة العقل العملي ما هي؟ الجواب نتيجته الإيمان على مستوى القلب، عقد الإيمان، والصلاة وغيرها من العبادات على مستوى الجوارح الخارجية، لأنه كلاهما عمل، ولكن تارة عمل جوارحي وأخرى عمل ماذا؟ عمل جوانحي. والأعمال عموما، مرجعها إلى العقل النظري لو إلى العقل العملي؟ مرجعها إلى العقل العملي، سواء كانت أعمال جوانحية أو كانت أعمال ماذا؟ جوارحية. من هنا يتضح لك أن النية أين تدخل؟ تدخل في العقل النظري او في العقل العملي؟ من الواضح بعد النية ليست من مقولة العقل النظري، وانما من مقولة ماذا؟ العقل العملي. جيد. اذا يتذكر الاخوة قلنا بناء على هذا التقسيم، تارة أن الإنسان يكون كاملا فيهما، يعني على مستوى العقل النظري وعلى مستوى العقل العملي، وأخرى يكون ناقصا فيهما، وأخرى يكون كاملا في أحدهما ناقصا في الآخر. وعلى هذا الأساس أما تينا ينقسم الناس، بعضهم من المقربين، بعضهم من الأبرار، بعضهم من أصحاب اليمين، وبعضهم من أصحاب ماذا؟ من أصحاب الشمال. وعلى أساس ذلك أيضا يتضح معنى السعادة والخير واللذة والكمال ونحو ذلك، أن الخير والسعادة واللذة ليست لها درجة واحدة بل لها درجات متعددة. والسعادة الحقيقية هي ماذا؟ السعادة الحقيقية ماذا؟ السعادة الحقيقية أن الإنسان يكون كاملا فيهما معا، يعني في البعد العملي والبعد ماذا؟ والبعد النظري معا، خصوصا إذا أضيف إلى ذلك ما يتعلق بالبعد النظري، أرجعناه إلى العلوم الشهودية لا إلى العلوم الرسمية والحصولية والكسبية. لأن الإنسان قد يكون كاملا في البعد النظري ولكن علومه كلها ما هي؟ كسبية حصولية مفاهيم رسمية، وقد يكون علومه ما هي؟ كلها شهودية، يقف على حقائق الأشياء على ما هي عليها. ومن حيث العمل كلاهما كامل، ولكنه من حيث النظر قد يختلف أحدهما عن الآخر. من حيث العمل إيمانه صحيح، عمله صحيح، أعماله الجوارحية والجوانحية صحيح، ولكنه الاختلاف إنما يكون أين؟ في البعد النظري، أعم من أن يكون عقلي أو شهودي، قلبي أو عقلي. هذه الأبحاث تقريبا أشرنا إليها فيما سبق. نعم، بقي بحث آخر أيضا أشرنا إليه إجمالا، وهو أن مقتضى طبع الإنسان وطبيعة الإنسان وفطرة الإنسان إلى ماذا؟ إلى العلم والعمل أو إلى الجهل والظلم؟ أي منهما؟ مقتضى الأصل الأولي في الإنسان ما هو؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وجعل في فطرته طلب العلم، لو جعل في فطرته الاكتفاء بالجهل، أي منهما؟ بتعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من لا علم له. ولو كان الجهل فخرا لما ادعاه ماذا؟ من لا علم له، وكان يفتخر بأنه ماذا؟ بأنه جاهل. وكذلك في العدل أيضا كذلك، اللي هو البعد ماذا؟ البعد العملي. تجد بأن الإنسان إذا نسب إلى العدل حتى لو لم يكن عادلا يرتاح لهذه الصفة، أما إذا نسب إلى الظلم يقبل ذلك أو لا يقبل؟ تجد حتى أكبر الجبابرة أيضا يريد أن ينسب إلى ماذا؟ ينسب إلى العدل لا إلى الظلم. لذا تجد الآية المباركة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن هاتان الصفتان هي الصفتان اللتان تقعان في قبال ماذا؟ في قبال العلم وفي قبال العمل. لذا الجهل تحميل على طبيعة الإنسان، الظلم تحميل على طبيعة الإنسان، أما بخلاف ماذا؟ بخلاف العلم والعدل، بخلاف العلم والعمل، فهو بمقتضى طبيعة الإنسان، بمقتضى فطرة الإنسان. لذا تجد من تقدم إلي خطوة تقدمت إليه ماذا؟ عشر خطوات، من تقدم إلي شبرا تقدمت إليه 70 شبر. لماذا؟ لأنه مقتضى طبع الإنسان لذا يرتفع بسرعة، أما ما هو على خلاف طبعه فيحتاج إلى تكلف ومؤونة. جيد، خب هذا فد مقدمة كنا نحتاجها حتى ندخل هذا البحث الذي الآن نحن بصدده. لذا احنا في السنة الماضية بقت عندنا 5 أسطر من الفصل السابق اللي خليناها قلنا هذه إلى السنة القادمة، الخمسة أسطر هذه، ثم إنك قبل الفصل الثالث ما قريناها، خلنا نقرأها. ثم إنك قد علمت أن الشرف والسعادة بالحقيقة إنما يحصل للنفس من جهة جزئها النظري. السعادة الحقيقية أين تكمن؟ ها؟ تكمن في البعد العملي لو في البعد النظري. طبعا عندما نقول نظري مو مرادنا فقط الاصطلاحات، ها؟ مرادنا الاصطلاحات على مستوى والشهود على مستوى آخر. من جهة جزئها النظري الذي هو أصل ذاتها، وأما ما يحصل للنفس بحسب جزئها العملي الذي هو من جهة تعلقها بالبدن وإضافتها أي النفس إلى البدن ونفسيتها، فليس لها أي للنفس فليس لها بحسبه أي بحسب جزئها العملي، فليس لها بحسبه من الاغتباط والخير والسعادة إلا ماذا؟ إلا السلام عن المحنة والبلاء، والطهارة عن الشين والرجس، والصفا عن الكدورة والرذيلة، والخلاص عن العقوبة والجحيم والعذاب الأليم. إذن الإنسان يرتفع ببعده العملي يصعد أو ببعده النظري يصعد، ها؟ إليه يصعد الكلم الطيب، أما والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه. إذن العمل الصالح بنفسه لا توجد فيه قابلية الصعود، الذي يصعد هو ماذا؟ هو البعد العلمي في الإنسان. نعم هذا البعد العلمي فيه اقتضاء الصعود، وشرطه هو ماذا؟ هو شرطه العمل الصالح، فما لم يتحقق هذا الشرط فإن العمل الصالح يرتفع أو لا يرتفع، ومانعه هو ماذا؟ هو المعصية، هو الذنب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبوا. إذن أساسا الجزء الأساسي في وجود الإنسان هو ماذا؟ هو الجزء النظري، أما الجزء العملي فإما هو مرتبط بالشرط وإما مرتبط ماذا؟ وإما مرتبط بالمانع، يعني إما هو شرط كالطاعات وإما هو مانع كالمعاصي. لذا قال وذلك بمجرده، يعني الجزء العملي لا يوجب الشرف الحقيقي والابتهاج العقلي. ها خلي ذهنكم يملي، مو معناه لا يوجد فيه ابتهاج، لا لا، يوجد فيه ابتهاج بحسبه يوجد فيه ابتهاج بحسبه. انت شايف جنابك الان اولادك مولانا في اعمار 10 سنوات 12 سنة 5 سنوات 15 سنة ما يفرق مولانا، عندما يخلون التلفزيون مولانا فالفيلم كارتون، واقعا انت تستطيع ان تقتلع من امام التلفزيون لما تستطيع، ها؟ تستطيع او لا تستطيع؟ ليش؟ لانه يبتهج، يشعر بلذة، وهذه اللذة بالنسبة إليه لذة حقيقية أصلا، وما بعدها لذة أصلا. أما أنت شو تسوي من تعاين هذا؟ شو تسوي؟ بس إن شاء الله ما تقعد تعاين. بل أنت شو تسوي مولانا؟ أنت واقعا تجد بأن هناك درس وهناك تحصيل وهناك مطالعة وهناك وهناك، ابتهاجك ولذتك ماذا؟ هناك. إذن مولانا مو أنه نحن نقول أن الجزء العملي لا ابتهاج فيه، لا لا لا، جنات تجري من تحتها الأنهار. لذا تعبيره قال لا يوجب الشرف الحقيقي والابتهاج العقلي، مو أنه لا يوجب ابتهاجا حتى نغلق باب ماذا؟ باب العبادة، مو هالشكل، ولكنه أنت لا تتوقع بالعبادة تصل إلى الابتهاج ماذا؟ بالابتهاج العقلي، لا لا، نعم، إلا إذا كانت العبادة طريقا للوصول إلى أن تنكشف لك حقائق. فذلك الابتهاج منهجه مبدأه ماذا؟ تلك الحقائق التي انكشفت من خلال العبادة لله. قال وذلك بمجرده، يعني الجزء العملي، وذلك بمجرده لا يوجب الشرف الحقيقي والابتهاج العقلي. أنا أتصور من خلال هذه الأبحاث أساسا العلوم عندنا قيمتها أيضا تتضح، يعني قيمة علم الفقه أين، قيمة علم الكلام أين، قيمة علم التفسير أين، قيمة علم المعارف أين، قيمة الأخلاق أين، قيمة الأصول أين، قيمة النحو أين، قيمة هذه العلوم والمعارف بناء على هذا كل واحد منها يتضح. قال وذلك بمجرده لا يوجب الشرف الحقيقي والابتهاج العقلي إلا أن لأهل السلامة كالزهاد والصلحاء ضربا آخر من السعادة، غير السعادة الحقيقية، غير السعادة العقلية التي تناسبها، كما سنعود إلى شرحه إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. إذا اتضحت السعادة وأنه عندنا سعادة حسية وعندنا سعادة ماذا؟ عقلية، وعندنا لذة حسية وعندنا لذة عقلية، عند ذلك تعرف الأشياء بأضدادها. الشقاوة شو تكون ملان؟ ها؟ أيضا كذلك، فإن الشقاوة والألم والشر أيضا ينقسم إلى ماذا؟ ها؟ إلى ألم حسي اللي هي هاي العقارب وحيات ونيران إلى غيرها، وإلى ماذا؟ ها؟ وإلى ألم عقلي وشقاوة عقلية اللي منشأها ما هو؟ منشأها الحرمان عن تلك المعارف، ومنشأها ومظهرها وأثرها الابتعاد عن القرب الإلهي، والحرمان من جنتي، والحرمان من الرضوان الإلهي، مو الحرمان من ماذا؟ من جنات تجري من تحتها الأنهار. لا، قد يكون هذا موجود، ولكنه قد يكون هناك أيضا شيء آخر وراءه. لذا عنوان الفصل التفتوا إليه جيدا. قال في الشقاوة التي بإزاء السعادة الحقيقية. إذن إحنا يوجد عندنا ماذا؟ ها؟ كما كانت عندنا سعادة ولذة حسية، كذلك عندنا شقاوة ماذا؟ عندنا شقاوة وألم حسي وعقلي. اعلم أن هذه الشقاوة لا تكون، يا شقاوة، هاي الشقاوة التي في قبال السعادة الحقيقية، يعني إن صح التعبير السعادة العقلية، الشقاوة العقلية. ما معنى الشقاوة العقلية؟ أنتم فيما سبق قلتم بأنه العقل فقط هو ماذا؟ قرب. ما معنى الشقاوة العقلية؟ يعني البعد، ليس إلا. إذا تقرؤون في دعاء كميل أن الإمام سلام الله عليه يقول إذا أدخلتني كذا كذا، ولكن كيف أصبر عن ماذا؟ كيف أصبر عن الفراق؟ المشكلة أي في مسألة الفراق، بعد هذه مسألة وراء مسألة النار. اعلم أن هذه الشقاوة، يا شقاوة، الشقاوة الحقيقية، أن هذه الشقاوة لا تكون للنفوس الحيوانية كما هو واضح، ولا للنفوس الساذجة، مراد من السذج هنا أو العامية ونحو ذلك ما يرتبط ببعدها ماذا؟ ببعدها النظري، وإلا في بعدها العملي قد تكون من العباد والزهاد والصلحاء ونحو ذلك، ولا للنفوس الساذجة ولا للنفوس العامية التي لم تحصل فيها، أي لتلك النفوس، بعد ملكة التشوق أو الشوق، لا فرق، ملكة التشوق إلى كسب العلوم العقلية والكلامية. واقعا أن الإنسان إذا لم يشتق إلى علم يبحث لتحصيله، يطلبه أو لا يطلبه، وفي طبيعة الحال لا يمكنه أن يطلب. جنابك إذا لم يحصل لك شوق إلى علم الفقه لا يمكنك أن تدرس الفقه. إذا لم يحصل لك شوق إلى طلب العلم أساسا تأتي إلى طلب العلم أو لا تأتي؟ لا، تذهب إلى التجارة، تذهب إلى السوق، تذهب إلى أي شيء آخر. يقول هؤلاء في بعدهم النظري لم يحصل لهم التشوق إلى كسب العلوم العقلية والكلامية، وفي بعدهم العملي ولا محبة الترفع والرئاسة، لذا تجدهم يشتغلون في التجارة. أما البعض الذي يريد الرئاسة ماذا؟ يسعى بكل وجوده حتى يكون ماذا؟ ذو جاه، ذو مقام، رئيس فلان فلان إلى آخره. هذا مرتبط بالبعد العملي. يقول هؤلاء لم تحصل فيهم بعد ملكة التشوق لا في بعدهم النظري ولا في بعدهم العملي، ولا محبة الترفع إلى الرئاسة، الترفع والرئاسة مثل من؟ كأكثر أرباب الحرف الدنيوية والعوام والنساء والصبيان. طبعا هذه كلها على الغالب، في الأعم الأغلب. في الواقع أنت تجد بعض الأعمال مو أنه لا تكتسب أنت بها مال، أنت لو يعطى لك كذا وكذا في الدنيا أن تقضي عمرك في أن تقوم بذلك العمل، تقوم به أو لا تقوم؟ لا تقوم. ولكن تجد الآخرين بكل وجودهم يسعون لتحصيل ذلك المقام أو ذلك العمل حتى يأخذ من ورائه رزقا أو مالا على أي الأحوال. يقول فإن لهم من؟ هؤلاء الذين لهم حرف دنيوية، عوام ونساء إلى آخره. فإن لهم إذا شقوا، شقاء يعني في جزئهم النظري لا يوجد في بعد، في جزئهم العملي أيضا لم يكونوا من الصالحين بل كانوا من الفاسقين. فإن لهم إذا شقوا نوعا آخر، هذه خبر إن، فإن لهم إذا شقوا نوعا آخر من الشقاوة غير الشقاوة الحقيقية في قبال السعادة الحقيقية، كما إن لهم إذا سعدوا ماذا؟ نوعا آخر من السعادة. ثم الآن يبين الأشقياء، يقول فريقان. إذ الأشقياء ماذا؟ فريقان. فريق حق عليهم الضلالة، فريق حق عليهم الضلالة. هسه في الحاشية هنا فتحاشية قيمة أكو للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، يقول حق عليهم في موضعين. هذه عبارة حق عليهم، يقول أين حق عليهم؟ وتمت كلمة ربك حقا وصدقا، أو في آيات أخرى اللي الآن بعد ذلك سيأتي يقرأها، يقول وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. أين حق عليهم؟ يقول حق عليهم في موضعين. الموضع الأول نشأة العلم الإلهي، فإن كل عين، هذه بعد استفادة من اصطلاحات العرفاء، فإن كل عين ثابت. العين الثابت قلنا اصطلاح آخر للماهية، ولكنه هذه الماهية إذا كانت في العلم الإلهي يعبر عنها ماذا؟ بالعين الثابت، نشأة العلم. فإن كل عين ثابت تدعى في العلم ما يليق بحاله، من قبيل ماذا؟ يقول فاستدعى السكر الحلاوة، واستدعى الحنظل ماذا؟ المرارة، واستدعى الألف الاستقامة، حرف الألف ها، والدال الانحناء، وهكذا. هذا فيما يتعلق بعالم ماذا؟ بعالم العلم. أما بعالم العين، في عالم العين ما هو في نشأتنا؟ قال وثانيهما، يعني الموضع الثاني، فمادة الشعير، أي المادة الفلسفية ها، فمادة الشعير تطلب أي صورة؟ ها، تطلب صورة الشعير الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم ماذا؟ ثم هداه، ثم هداه إلى ماذا؟ هداه إلى الصورة اللائقة بهذه المادة. وأنا وأنت أيضا كذلك، الله سبحانه وتعالى خلقنا وأعطى فينا استعداد وقابلية لأن يصل الإنسان إلى ماذا؟ ها؟ إلى القرب الإلهي، إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. ولكن في مادة الحمار أيضا وضع ذلك، في مادة الفرس أيضا وضع ذلك، في مادة النار أيضا وضع ذلك، أما في مادة الإنسان بل وضع فيه ذلك، يستطيع أن يصل إلى مقام ماذا؟ قاب قوسين أو أدنى. قال: وثانيهما المادة، فمادة الشعير تطلب صورة الشعير ولا تطلب صورة الحنطة، ومادة الصقور العصفور تطلب صورة العصفور ولا تطلب صورة الطاووس. وهذا الطلب أيضا في الأزل، لأن الأزل ليس هسه، ذاك بحث آخر ما معنى الأزل في قبال الدهر والزمان ونحو ذلك. يقول: طبقة من الناس في الأزل طلبوا ماذا؟ طلبوا ذلك، وفي نشأة المادة أيضا طلبوا ذلك. هؤلاء الذين لو اجتمع الأولون والآخرون من الأنبياء والصلحاء والعلماء والأئمة والحجة الباطنة والحجة الظاهرة، يستطيعون أن يأتوا بهم إلى طريق الهدى أو لا يستطيعون؟ ها؟ لا يستطيعون. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ لا، خلص أصحابهم. وقد أخبر القرآن عن بعضهم: من تبت يدا أبي لهب وتب. والله سبحانه وتعالى مو قال له اصطر أبو لهب حتى أقول كذا، لا، علم منه في الأذل لا يريد إلا أن يكون ماذا؟ ها؟ أبو لهب، فأخبر عن أنه هذا يموت مهديا أو يموت ضالا يموت كافرا. هذا إخبار، هذا إخبار، هذه من كرامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وما استطاع أن يكذب النبي، وإلا لو كان بإمكان كان يكذبه. قال: أنت قلت كذا وأنا سأموت ماذا؟ ها؟ مؤمن، ولم يستطع ذلك. لذا يقول: فريق حق عليهم الضلالة، وحق عليهم القول، القول الإلهي قوله فعله، وحق عليهم القول في الأزل، لأنهم أهل الظلمة وأهل الدنيا. هذا التعبير أهل، انت اذا واحد جاي جيران الى البيت، جيرانك او صديقك او ضيفك جاي الى البيت، تسمع عنه تعبر عنه اهل البيت او لا تعبر؟ ها؟ عمن تعبر انه اهل البيت؟ ها؟ اولئك الذين هم اصحاب هذا البيت، ملازمون لهذا البيت، نعبر عنهم ماذا؟ اهل هذا البيت. اذا اهل الدنيا معناه يتضح. ما معنى اهل الدنيا؟ ها؟ مو أنه في الدنيا، هو كثير في الدنيا موجود، لا لا، هؤلاء ماذا؟ صاحب الدنيا، فكأنهم ماذا؟ أهل الدنيا، وليس لهم من الآخرة نصيب. قال: لأنهم أهل الظلمة وأهل الدنيا، والحجاب الكلي المختوم على قلوبهم فطرة، يعني أرادوا لأنفسهم ذلك، كما قال تعالى في سورة الهود آية 119، كما قال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية الأولى في هود 119 والآية الثانية في الأعراف 179. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. قب ذرأنا يعني ماذا؟ يعني علمنا منهم في الأزل لا يريدون إلا أن يكونوا ماذا؟ أهل النار، فسنيسره ماذا؟ فسنيسره للعسرى. أما من علمنا أنه يريد أن يكون أهل الآخرة فسنيسره لليسرى. لذا تجد القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، قال: لو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. عجيبة هذه الآية، يقول: لو علم فيهم خير. المول بعض يقول: إلهي لماذا لم تعطني وتجعلني معصوما كما جعلت أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ اطمئنوا، نص هذه الآية يرد فيه: لو علم فيك أنك تريد أن تكون أمير المؤمنين لهيأ لك مقدمات ماذا؟ أن تكون أمير المؤمنين، ولكنه علم منك العكس ولو أعطاك لتولوا وهم معرضون. إذن الأفضل أن يعطيك أو لا يعطيك؟ لا يعطيك، لأنه يكون وبالا عليك، لا أقل، الآن أنت مو محاسب عليه على أي نحو. هذا فريق الأول، فريق حق عليهم الضلالة. إيش قال عندنا وقت مولانا؟ عشر دقائق مولانا. اليوم اليوم الأول عشان جماعة همتنا متعبين إن شاء الله خلوه إن شاء الله تتمة البحث إلى غد، إلا إذا فيون هذا الدرس بيزوون نصف ساعة ما عندي مانع أنا، ولكنه بعد هذا الأسفار التاسع يصير أربع خمس سنوات والحمد لله.